إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك محمد سيد الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الكرام والآباء، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الجامعة. وفي الواقع إنه لشرف لي شخصيا بعد الشرف الذي كان للجامعة باستضافة هذه الدورة أن أتحدث إليكم في هذه الليلة، وأنتم ولله الحمد رجال حسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرجال القائمون على الفريضة التي تركتها الأمة وغفلت عنها ونسيتها، فاعتراها ما اعتراها من الذل والضعف والهوان. وفيكم بعد الله سبحانه وتعالى وبعد توفيقه وتأييده الأمل إن شاء الله لإعادة هذه الأمة مع من ييسر الله ويوفقه للتعاون على البر والتقوى لإعادتها إلى رشدها، وإعادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به قوام حياتها والذي هو سر أفضليتها على العالمين. والحمد لله أنكم تقومون بهذا العمل أيضا في بلد الله الحرام، وهذا جهاد على جهاد في هذا البلد الذي شرفه الله تبارك وتعالى وعظمه، فقال في حقه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا كان الذي يريد فكيف بالفاعل؟ وأنتم تحولون ولله الحمد دون فعل الموبقات والمجاهرة بالمنكرات في بلد الله الحرام. وهذا وإن كان واجب كل مسلم، لكنكم تطلعون به رغم قلة الإمكانيات والجهود. وفي هذا إن شاء الله أكون فيه غبطة لكم من إخوانكم الذين يغبطونكم على هذا العمل الجليل، وفيه تذكير لكم أيضا إن شاء الله بواجب الاحتساب لله تعالى والإخلاص لوجهه الكريم لتنالوا بذلك أجركم كاملا غير منقص. فنحن نشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا مثل هذا اللقاء، ونشكر كذلك بعده سبحانه وتعالى الذين كانوا السبب في هذا الاجتماع الطيب المبارك بإذن الله، سواء في رئاسة الهيئات فضيلة نائب الرئيس العام، أو في مكة فضيلة الشيخ فراج، أو المسؤولين في هذه الجامعة الذين حرصوا على إقامة هذه الدورة. وحياكم الله جميعا، وأسأل الله العظيم الجليل لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل. والموضوع أيها الأخوة الكرام عن الصبر، والصبر يطول الكلام فيه جدا، كما قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله سبحانه وتعالى ما عظم شيئا في كتابه كما عظم الصبر، فقد ذكره أكثر في أكثر من 90 موضعا، أكثر من 90 مرة يذكر الله سبحانه وتعالى الصبر وفضل الصابرين ودرجات الصابرين. فمنها ما ذكر الله سبحانه وتعالى من مضاعفة الأجر لهم، كما في قوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ومنها ما ذكر من توفيتهم أجرهم بغير حساب: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومنها بيان وذكر معيته سبحانه وتعالى لهم: إن الله مع الصابرين. ومنها ما ذكره عز وجل في الاستعانة بالصبر على ما يواجه الإنسان: يستعينوا بالصبر والصلاة، إلى غير ذلك، كما في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكما في قوله تعالى: إن الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وكما في تكرار أو الوصية به كما في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الأمر العظيم الذي لا يتم للإنسان حقيقة اليقين بحقيقة الإيمان إلا به، هذا في حق كل مسلم وفي حق كل مؤمن. لكن عندما نتحدث عن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يكون الكلام أخف من ذلك، وتكون الحاجة إلى الصبر أعظم من ذلك. ولعل في ذلك فيما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة لقمان، في وصية لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. في التعقيد بالصبر بعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لعل في ذلك إشارة إلى أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحوج من غيره إلى الصبر. وإن كان كل من دعا إلى الله وكل من آمن بالله لابد أن يبتلى ولابد أن يمتحن ولابد أن يعادى. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن. ويقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل نبي له عدو، وكل صاحب دعوة له أعداء من المجرمين، وكل آمن بالمعروف والنهي عن المنكر له أعداء من المجرمين. والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصدم الناس في رغباتهم، في شهواتهم، في مطامعهم، في مآربهم وملذاتهم. ولذلك الناس يتهافتون عليها، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم يتهافتون في النار كما يتهافت الفراش والذباب، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: فأنا آخذ بحججكم عن النار. وهذا العمل يقوم به من بعده صلى الله عليه وسلم العلماء والدعاة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الناس يتهافتون على ما يضرهم، لو أبيح الزنا عياذا بالله يتهافتوا عليه كما يتهافت الذباب على القاذورات، لو أبيحت الخمر أشربها أكثر من ترى من الناس، لو أبيح أي نوع من أنواع الفساد لرأيتهم يتهافتون عليه وينقطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإذا اجتمعت مع هذه الشهوة ومع هذه الرغبة شهوات أخرى، كأن يكون الرجل ذا منصب، كأن يكون ذا مال أو جاه عند الناس، فإن رده للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون أكبر ويستعظم ويستفضع أن رجلا في المرتبة كذا ينتقد علي أنا صاحب الرتبة والمرتبة والجاه والسلطان ويقول لي اتق الله. هذا حال من أخبر الله تعالى عنه: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، نعوذ بالله من ذلك. لكن هذا حال أكثر الناس. فإذا كان هذا في زمن كثر فيه الفساد واشتدت غربة الدين كما ترون، وضعف فيه سلطان أهل الحق، وأصبحوا لا يخلو حالهم من قلة أو ذلة، فإن الأمر يكون أشد، وإن الصبر يكون أحوج. صبر بكل ما تحتمله هذه الكلمة من أنواع الصبر: الصبر على أذى النفس، على هوى النفس. هذه النفس الأمارة بالسوء تقول لك: يا عبد الله، الناس مرتاحون، الناس لا يعادون خلق الله، الناس يأكلون ويترفون، الناس في وظائف مرفهة منعمة، الناس في أجور عالية، وأنت في هذا المجال ماذا تكسب؟ ما فائدتك؟ هذه أولا، ولابد أن تردها وأن تقنعها وأن تقول لها: أيتها النفس اخفئي ولا تتكلمي، فإنني أعمل عمل الأنبياء، وهذا العمل لو لم يتقاضى عليه أي أجر فإن رسل الله الكرام قالوا لقومهم: ما أسألكم عليه من أجر، ولكن ما جاء من عند الله فهو خير. ولا شك، أقول لا شك عندي، عندما يقدر حال الدعوة أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن من أولى ما ينفق عليه ومن حق الناس بالعطاء البذيل رجال الحسنة، لكن إن لم يحصل ذلك هنا نأتي إلى الصبر، لا بد من الصبر. وكذلك مع الأهل، لأن الناس أيضا قد يصبر الإنسان وقد يقاوم نفسه ولكنه قد ينهزم أمام أهله. الزوجة، الزوجات أو الأبناء، أين حقنا؟ ضيعتنا الليل في دوريات، النهار دوامين، تفعل كذا، تأتي كذا، إذا نحن ماذا؟ أفضل هذا العمل، أترك هذا العمل، ريحنا، أفتح محل، انتقل إلى آخر. وهذا دائما، هذا من الفتنة وهذا من الابتلاء يا إخوان. فقد ابتلى الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام بامرأته وابنه، وابتلى لوط بامرأته، وهكذا ابتلاءات. ابتلى إبراهيم بأبيه، ولا استغرب هذا، وقد ابتلي به الأنبياء. فيأتي أيضا الصبر على ابتلاء الأهل وعلى ما يقولونه. ثم يأتي الابتلاء، الصبر على الابتلاء الحاصل فين؟ في العمل نفسه. لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى يا أخوان كرم هذه الأمة، أمة مكرمة وفضلة لا شك، لكنها لابد أن تأخذ عقوبتها إذا عصت الله، وإن كانت عقوبتها أخف من غيرها تكريما لها وتكريما لمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، واستجابة لدعائه. قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون، أو قال صلى الله عليه وسلم هذه أيسر. فقال إن الله سألت ربي ثلاثا فمنعني اثنتين وأعطاني واحدة، أعطاني اثنتين ومنعني واحدة، أعطاه أن لا يهلك أمته بعذاب من فوقه ولا من تحت أرجله، ومنعه هذه المشكلة، وهي مشكلة الفرقة، الاختلاف في الآراء وفي الاجتهادات. أن الإنسان أقول في النسبة للعمل، أنت ترى أن إنكار منك يكون كذا، رئيسك المباشر قد يرى غير ذلك، الرئيس الذي يعلمون قد يرى خلاف ذلك، المفتش له رأي، الرئيس العام حين يكون له رأي، وهكذا. وأنتم الكل إن شاء الله ما لكم غرض إلا إنكار المنكر، لكن الفرقة، فضد الفرقة، ثم يجعلها الشيطان مشكلة، ثم يجعلها أحزابا وخصومات. وأحرص ما يحرص عليه الشيطان أن يوقع الفتنة والعداوة بين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وبين العلماء وبين الدعاة. هذا مكسب الشيطان. هل يريد أن يوقع العداوة بين من يشربون الخمر؟ مع أن شرب الخمر من ضروراته حصول العداوة، حصول العداوة من ضرورات الشرب والقمار والميسر وإلى آخره. لكن أحرص ما يكون الشيطان على هذه الحالقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الفرقة والخصومة والنزاعات بين الإخوة العاملين في مجال أمر المعروف النهي عن المنكر. فلو تخلص الإنسان من مشكلة النفس وهواها وهواجسها، ومشكلة الأهل ولومهم وتعنيفهم، فقل من يسلم من مشكلة العمل وسيره والخلافات فيه. ثم بعد ذلك لو اتفقنا نحن في العمل أو في المركز أو في الإدارة أو في الرئاسة كلنا على منكر ما، واتحدنا وعرضنا والخير إن شاء الله نريده جميعا، وكانت المسألة واضحة ولا تحتاج إلى نقاش ولا إلى خلاف، نجد العداوة من غيرنا. صاحب الشهوة، صاحب المنكر، يأتيك بكل، يجلب عليك كل عداوة. تأتيك العداوة أحيانا من الشرطة، تأتيك أحيانا من الإمارة مثلا، توقع أن تأتيك، يعني يقول من نذر نفسه لهذا العمل فليتوقع العداوة من كل أحد. توقع أن يأتيك أمر بالنقل أو بالفصل أو بالطرد أو بكذا أو بكذا بأي شكل من الأشكال. وما ذنبك إلا أنك قلت لأحد اتق الله، أو قرضت عليه وهو على منكر وعلى جرم يجب على كل مسلم أن ينكره عليه، وليس أنت الذي وضفت أصلا لهذا العمل وتحاسب لو قصرت فيه. إذا المشكلة إن قمت بواجبي حسبت، وقيل أنت عملت وأسأت فضحت عار الناس، لين يقول بعضهم فضحت عار الناس، فشلت الناس في أهليهم إذا قدر على من إنسان عافية من أجيبه، مسكت واحد كان مستور وانفضح عنده مطلع خمر مثلا، طيب هذه تقال. ويقال أيضا كذلك إن لم تعمل شيئا قالوا ما يخافون الله، يأخذون الراتب بلاش، يسولفون يشربون قهوة ويأخذون الراتب آخر الشهر. إذا ماذا نعمل؟ إن عملنا فاللوم لاحق، وإن سكتنا فاللوم لاحق. يعني يقول يا إخوان هذا لأنه لا بد منه، فما دام لا بد منه فما لا حيلة له إلا الصبر. الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى ذلك، أي أمر لا حيلة لك فيه فالحيلة الصبر، الصبر حيلة من لا حيلة له. ولهذا إذا قدر الله تعالى على أي إنسان مصيبة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وقعت انتهى الأمر، وقعت خلاص، ما الحيلة؟ الصبر. ومتى يكون الصبر؟ عند الصدمة الأولى، أما بعد ذلك فكل الناس تسلو كما تسلو البهائم، لكن المؤمن يصبر عند الصدمة الأولى ويحتسب عند الصدمة الأولى. فهكذا، لماذا؟ لأن الأمر قد انتهى، مات من مات أو حصل ما حصل انتهى، ماذا بقي من حيلة؟ بقي الصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. فكل هذه العقبات يجدها الداعية، يجدها الآمر بالمعروف يريدها النهي عن المنكر في طريقه أينما اتجه. فإن جاء الشيطان وقال إذا كان الأمر كذلك فلأنسحب من هذا الميدان، فماذا يكون الحال؟ هل هذا حل؟ لا، هذا ليس حلا. هنا الخطر، هنا الخطر، هنا تكون الفتنة لأهل الشر والفسق والفجور. فما جرأهم على ارتكاب المحرمات إلا أنهم رأوا أنه كلما برز عنصر طيب في الهيئات سرعان ما ينسحب وينتقل، تكون فتنة لأهل الفساد، ويكون أيضا إسقاطا وخورا في عزيمة المجتهدين الراغبين في داخل الجهاز، ويكون أيضا تثبيطا وتخذيلا لمن يريد أن يلتحق بهذا الجهاز وهو يرى أن أهل الخير وأهل الفضل يتركونه. ثم أهم من ذلك أن هذا الإنسان يأثم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه آثر الراحة وآثر السلامة، أو باختصار لن ينجح في الابتلاء، لن ينجح في الابتلاء. والله تعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الفتنة ولا بد من الابتلاء، هذا سنة ربانية. حتى قال بعض العلماء إن من لم يؤذى ويبتلى ويتحمل الأذى فإن إيمانه لا يعد إيمانا، لا يعد إيمانا في الحقيقة، هو مسلم إن شاء الله وعلى خير. إن ما تقبل الابتلاء فهذا على سبيل الخير إن شاء الله، لكن إذا حصل الابتلاء هنا يكون المحك، إما أن يصبر يرقى إيمانه ويكون مؤمنا حقا إن شاء الله على تفاوت درجات المؤمنين طبعا، وإما أن يخفق في الابتلاء فيفتن إيمانه، نسأل الله العفو والعافية. ما في خيار للإنسان، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، خلقنا وسيرنا واستعبدنا بأن نقيم هذا الدين، تعبدنا بأن نقيم هذا الدين وأن ندعو إليه، ما لنا خيار في ذلك أبدا. فأيما انحراف أو خروج منا عن هذا الابتلاء أو محاولة الابتعاد عن هذا الابتلاء فهي علينا لا لنا. الله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنا ومن اتبعني، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدعى إلى الله، فهو آمر بالمعروف، فهو ناهي عن المنكر ولا بد. ولهذا انظروا إلى الصحابة الكرام، كانوا جميعا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وأول وأعظم من كان يأمر بالمعروف ناهي عن المنكر هم أعظم وأكابر الصحابة في الإيمان والتقوى، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عمر رضي الله تعالى عنه. أشياء عجيبة لما تتفطر، كيف كان عمر رضي الله تعالى عنه يذهب في الليل عسف يسمع يرى يتفقد رجل، الله المستعان، امرأة تقول كيف السبيل إلى خمر فأشرب، يعني تغزلت ورد الشعر وهي نائلة ولا تظن أحد يسمعها، كيف السبيل إلى خمر فأشربها، أو السبيل إلى نصر بن حجاج. ثاني عمر رضي الله تعالى هذا الكلام. اليوم الثاني من نصر بن حجاج؟ رجل فيه جمال وكذا ويعجب به من ضعف إيمانها من النساء، إذن هذا ينفى، ينفى من المدينة إلى الكوفة سبحان الله. والآن يقال كيف تعمل هذا؟ الآن ما يعرض في وسائل الإعلام من نفيرات الشهوات أضعاف أضعاف هذا الشعر أو هذا القصائد، وذاك في عصر الإيمان والنور، ونحن في عصر في القرن الخامس عشر والله المستعان. هكذا كانوا هم أهم وأعظم القائمين بالأمر المعروف والنهي، بل كانوا يبدأون بأنفسهم. جاء عمر رضي الله تعالى عنه يوما ما دخل إلى السوق، سوق الإبل، يتفقد ويستطلع أحوال الناس، إن رأى ضعيفا أو عاجزا أعطاه، إن رأى محروما أعطاه، إن رأى منكرا غيره. تفقد ما رأى، الحمد لله بلد، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله الصحابة، ما في منكر، لكن لفت نظره ذلك اليوم أن إبلا ثمينة معروضة للبيع أثمن من غيرها. فكر كيف كل الإبل ترعى سواء، هذه إبل المدينة يعني يمكن في شيء، صح؟ سأل لمن هذه الإبل؟ قالوا هذه لعبد الله بن عمر. عبد الله، إذن زاد السؤال عند عمر، لما يا عبد الله بن عمر؟ تعال علي بعبد الله، هي أبي عبد الله بن عمر. قال لما هذه الإبل أثمن من غيرها؟ قال والله يا أمير المؤمنين إن هذه إبل اشتريتها من مالي ورعيتها مع المسلمين، استرعيت لها رعاة مع المسلمين وأنا لا أريد أن أبيعها. قال لا، كان الناس يقولون أسقي إبل ابن أمير المؤمنين، رد إبل ابن أمير المؤمنين أو رد إبل ابن أمير المؤمنين، فلأنك ابن عمر شربت إبلك أكثر ورأت أكثر فكانت أصلا من غيرها. لا يا عبد الله، لك رأس مالك والربح في بيت مال المسلم. قال سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، سمعا وطاعة. ماذا يصنع عبد الله بن عمر الغيره مع عمر رضي الله تعالى عنه؟ أقول انظروا كيف الحساسية، البدء بالنفس، إنكار المنكر، التعاون على البر والتقوى. ولهذا نصرهم الله، ولهذا وفقهم الله سبحانه وتعالى. الإنسان يذهب منهم للجهاد، وبعضهم يذهب إلى أطراف الأندلس، يذهب إلى السند مطمئن لن يضيع أهله، ما في مغريات مثيرات تجعلهم يرتكبون الفواحش، عياذ بالله، لن يضيع أبناؤه، الناس في خير وإلى خير والحمد لله. وأيضا كل مسلم يستشعر ويحس بمسؤوليته نحو الجميع. ولذلك لما جاء رسول كسرى جاء إلى المدينة يتطلع، يريد أن يرى قصور المدينة، وقد جاء من عند الإيوان البيت الأبيض. أين القصور؟ أين البيت الأبيض عند عمر؟ أكيد عمر بيته الأبيض أكبر، عمر هزم الدنيا جميعا، ما فيه. أين المدينة؟ ما رأى شيء. دخل وإذا كان عادية جدا. أين أمير المؤمنين؟ أين عمر؟ قالوا في البر. فذهب وجده وحده نائم في ظل شجرة متوسلا حجرا أو شيئا من الطين. هذا عمر؟ ما صدق أنه عمر، ما صدق، هذا عمر، هذا اللي دوخ العالم. كسرى في عرشه وقيصر في رقي هناك، هذا هو عمر رضي الله تعالى عنه. لماذا أوقع الله تعالى له الهيبة في قلوب العالمين بمثل هذا يا أخي؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، عملوا لله سبحانه وتعالى، فكان حقا عليه أن ينصرهم. ومن أوفى بوعده من الله فنصرهم ورفعهم على العالمين. فوالله ما خسروا شيئا، خسروا شيء، وإلا ربح الربح الأكبر. افرض أنهم جمعوا أموال الدنيا وقد جاء من بعدهم فجمعها، وبعد ماذا بعد ذلك؟ أين هي؟ أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: من يشتري مني تركة آل عاد بدرهمين؟ يا أهل دمشق، يا أهل دمشق، ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون؟ يا أهل دمشق، إنه قد بلغنا أن عادا قد بنوا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فمن منكم يشتري مني تركة آل عاد بدرهمين؟ ما حد يدفعها، فين عاد؟ راحت انتهت. وكذلك الآن ونحن بعد قرون، لو عرض على أحد أن يشتري تركة أكبر إنسان أو ثري في العالم اليوم أو بنوكه بدرهمين، ما حد يشتريها، راحت. ولكنه عند الله سبحانه وتعالى موقوف، يحاسب على كل صغيرة وكبيرة، ما في. ولهذا هذه الشعيرة العظمى كلما أحييناها في الأمة أحياها الله سبحانه وتعالى، فلنصبر على ذلك ولنحتسب عند الله سبحانه وتعالى كل ما يصيبنا من أذى، وكل ما نلاقيه من محن، وكل ما يعترضنا من فتن، ولنفرض أو لنفترض أسوأ الأحوال دائما، لنفترض أننا في بيئة لا تقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عياذا بالله، إذن تقول إذن أنا بخير، أنني أستطيع أن أدعو. لأن يا أخوان نحن إذا قارنا أنفسنا بغيرنا، أول شيء معروف لديكم جميعا، لا يوجد في هذا العالم دولة فيها هيئة للأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا هذه البلاد. وأسوأ من ذلك أنه في تلك البلاد يعذب الإنسان ويمتحن ويؤذى ويتابع وتكتب عليه التقارير، لأنه شوهد ضبط وهو يصلي الفجر عدة أيام على بعض في مسجد واحد، مصيبة كبيرة جدا. فالواحد منا إذا رأى كثرة الشر والفساد والمعوقات والأعداء يقول لا أنا في خير بالنسبة لهذاك المسكين اللي يتابع لأنه صلى، أنا على الأقل أقول له لا صلوا وأحفظوا إلى هذا الركن العظيم والشعيرة العظمى. لا، إذا أنا فلا ينظر إلى كثرة الشر، ينظر إلى، يقارن نفسه بماذا؟ بمن هو دونه، ينظر إلى من كان أقل منه أمرا بالمعروف ونهى عن المنكر وهو عاجز عنه، فيحمد الله أنه في فسحة وأنه أفضل منه وأنه يستطيع. وهكذا فالإنسان مثل هذه الأمور يصبر نفسه ويعزيها ويصليها، ولا شك أن العاقبة للمتقين. قال الزمان انقصر، لا شك أن العاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما أحد كان يقول أيام الدولة العثمانية وهي تحكم العالم شرقا وغربا وصلت إلى بولندا، من كان يقول من هذا المسكين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يذهب إلى فلان يا في هذا القرية والقرية، كل واحد يطرده رجل وحيد فيقبله محمد بن سعود رحمة الله عليه يقبل ويتحالف معه، وهي كل مملكة كم هي قرية الدرعية إيش هي بالنسبة للدول العثمانية بالنسبة لنابليون وللعالم اللي كان بعد ذلك في أوروبا. ولكن لما بدأت بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدها الله سبحانه وتعالى وأظهرها ونشرها وأبقى لهم كما ترون الذكر الحسن في العالمين إلى هذا اليوم. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وعادة يكون بلاد الفجر عند اشتداد الظلمة، وإذا رأيت الحق يحارب فاستبشر بأن النصر قريب. مشكلتنا إذا كان الوقت إذا كانت المعركة غير دائرة، إذا دارت المعركة بين الحق والباطل بوضوح فاعلم أن النصر قريب إن شاء الله، لأن الحق هذا دين الله سبحانه وتعالى وهو متكفل به ولن يضيع عباده الصالحين أبدا. لكن المشكلة أن لا يؤثروا هم من أنفسهم من ذنوبهم من تقصيرهم من تخاذلهم، فإن فعلوا ما في مشكلة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يأتي بغيرهم. المهم هذا الدين سيقوم، إن لم يقم على يديك فعلى يدي غيره أبدا. إن لم يقم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على يد الهيئات فسيفرد الله بالأبناء المترفين وأبناء المجرمين نفسهم، تجد أبوه يزرع الخمر والمخدرات وابنه أمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا دين الله ما يمكن ولا يستطيع أحد أن يسده أبدا. سيفرد الله له من يأمر به وسيفرد الله من يقيم الحجة على العالم ما يمكن أبدا. لكن هي فترات ابتلاء امتحان لا بد أن تمر، كما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم. وهل أحد أكرم أو أمن على الله سبحانه وتعالى وأحظى عند الله من محمد صلى الله عليه وسلم؟ يحاصر في الشعب هو يحاصرون في الشعب إلى حد أنهم أكلوا ما يدب على الأرض من الجوع. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتبت الصحيفة لما تعاقدوا على الكفر والعياذ بالله قريش وعلى القطيعة، لكن هذا لا بد منه. وماذا كان يوم أحد؟ ماذا كان يوم الأحزاب من الفتن والأهوال التي زجلت قلوب المؤمنين؟ ولكن في النهاية كان ذلك النصر المبين والحمد لله. فالصبر هو أساس النصر حتى عند من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. كيف؟ يقولون إنهم سألوا عنترة الفارس الجاهلي المشهور عنترة بن شداد، قالوا كيف غلبت الخصوم إذا بارزتهم؟ قال كلما قلت أفر كلما قالت نفسي فر اهرب سيقتلك قلت لها اصبر قليلا لعله يفر قبلي، فما ازال بها حتى يفر. يعني سبحان الله هذا حتى من غير الدين، لكن هكذا الانسان كلما يجيك انسحب شوي لعل الله يكفينا شر لعله هو الذي ينهزم بهذه الطريقه، وهذه مجرده في الحياه حتى عند غير المؤمن يكون باذن الله الكف. كلما ياتي يوم يصبر الإنسان ويقول لعل هذا آخر يوم يكون فيه الابتلاء، لعل هذا آخر المشاكل، وإن لم يتكن لن تكون آخرها قطعا، لكن يقول لعلها آخر مشكلة ونمشي. وبعدين الإنسان لا ندري نحن الآن هل نخرج من هذه الصالة أحياء ولا نموت، هل نصل بيوتنا ولا ما نصل، كل واحد هذا الشيء في شعوره. إذن علي هذه الساعة أحفظها وأتقي الله تعالى فيها وأصبر على الأذى. لا تبلغن في أنفسكم ومالكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني الصبر والتقوى هذه من عزم الأمور، وأهل العزائم محدودون الذين على قدر فعلا من العزيمة يجعلهم يواجهون المحن والمصائب دائما معدودون، لكن هؤلاء الأفراد المعدودون هم الذين يعيدون المسيرة كلها، لأن هذا الفرد هذا يضع العلامة على الطريق، هذا مثل الذي يتقدم تحت وابل من الرصاص ومن الأعداء لكن يضع علامة على الطريق، يموت مجموعة يضع الآخر علامة حتى يمشي عليها الناس. هذه هي الآن الابتلاء الذي يلاقيه الدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من هذا الباب، لأنهم يرسمون طريق العودة لهذه الأمة جميعا. فإذا تحول الناس إلى الخير برز النفاق الذي كان وقت الشدة لا يعرفك ولا تعرفه تخلى عنك. زميلك في العمل، جارك، صاحبك، أبدا ما بينه علاقة. إذا أظهرك الله ومكن لك جاء حرنا أصحاب، تذكر يوم ساعدتك، تذكر يوم عاونتك، يوم طلبتني، يوم احتجتك، هكذا. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النفاق كان بهذا الشكل، وفي كل زمن. لكن المؤمنون يصبرون في أول الأمر ويمتحنون ويؤذون، وقد لا يرون شيئا من النفس. تصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، هذا الفتى الذي كان مترفا في مكة، ذهب إلى المدينة ودعا إلى الله، دعا الناس إلى الله سبحانه وتعالى، الأنصار، وأسلم، حتى ما بقي بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام وقرأ فيه القرآن، يقتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه. يأتي الصحابة الكرام ما عنده إلا رداء، إن غطوا رأسه بدت رجله، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، سبحان الله، ما رأى شيء. الذين عاشوا من بعده عقبة بن غزوان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص وأمثالهم، هؤلاء رأوا كيف أظهرهم الله على كسرى وعلى قيصر وفتحوا العالم. لكن هذا الذي في الأول والذي تعب والذي ذهب الطريق ما رأى شيئا من ذلك، ما أدركه. لكن هؤلاء غبطوا ذلك المتقدم، قالوا نخشى أن تكون حسناتنا عجلت إلينا. خافوا هم أن ما أدركوه من الخير ومن النعمة أن يكون حسناتهم عجلت إليهم. أما مصعب عبد الله بن رواحة قال تعليهم رضي الله عنه فإنهم ماتوا قبل أن تفتح هذه البلاد وقبل أن يكون ذلك تلك تكون تلك النعم. فالصبر يستحكم وتشتد الحاجة إليه كلما كان الإنسان في أساس، وكلما كانت الأمة في انحراف ويريد أن يؤسس لها الخير ويريد أن يردها إلى طريق الخير. ولا يحتاج أن أقول للآباء والإخوان الكرام أو أذكرهم بواقع هذه الأمة الآن، الأمة الإسلامية عموما، هذا شيء أنتم تعرفونه أكثر مما يعرفه غيركم. لكن نحن في هذا البلد يعني نحن نتميز بشيء آخر، رغم ما عندنا من بقايا الخير والحمد لله، رغم ما عندنا من استجابة في الناس من فضل الله، لكن عندنا أو تواجهنا مشكلة لا نظير لها، وهي أننا بلد مستهدف. يعني ما أظن أمة في العالم مستهدفة محاربة منبوذة بشكل واضح، يعني بشكل سافر من العالم تقريبا، رغم أننا لم نؤذي أحدا مثل هذه الأمة أبدا. وتسمعون طبعا ماذا ينثار وماذا يقال، حتى لو كان خبرا واضحا مثل الشمس عندنا هنا لا يمكن أن يذيعوه إلا مزورا أو موفقا أو يزيد أو ينقص أو يربطوه بشيء لا حقيقة لك. يعني حتى وإن أكرمناهم وأعطيناهم لا يمكن أن يكونوا جزاهم الله خيرا أو يحسن أو يثنوا أو يثبتوا عن اللوم أبدا. يعني لابد هذا يجعلنا نفكر لماذا نحن مستهدفون. هذا السؤال المهم، يعني كوننا بلد مستهدف هذا كل واحد يصرح به، المسؤولون والمثقفون والدعاة والذين يقرؤون الصحف العالمية أسماء الإذاعات العالمية، هذا ما فيه مشكلة متفق عليه. لكن السؤال لماذا من الناس من يقول بسبب الثروة؟ طيب الثروة يا أخي في العالم أثرى من إيش عندنا نحن؟ إيش عندنا من الثروة؟ الحمد لله عندنا خير كثير، لكن بالنسبة لغيرنا إيش عندنا؟ يعني إذا قارنت بثروة أمريكا، اليابان، ألمانيا الغربية، شيء لا يكاد يصدق. إيش عندنا نحن؟ نحن رغم ما فتح الله علينا من المال ما تزال مناطق كثيرة جدا في بلادنا بحاجة إلى الضرورات الأساسية، يعني إلى طرق وإلى مستشفيات وإلى مدارس وإلى ما نزال نبني نجتهد نوصل لها شيء. إيش ما هي قضية المال؟ وبعدين احنا قصرنا عليهم، جبناهم من كل دين ومن كل جنس واخذوا ما اخذوا، مع ان هذا لا يجوز شرعا. ان جزيرة العرب لا يجوز ان يكون فيها دينان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وافتى بذلك العلماء الحمد لله، لكن مع ذلك اخذوا من الثروة. اذا هل يسكتوا؟ ما سكتوا. اذا ما هي الثروة؟ ما هي قضية الثروة؟ ويقال احيانا الامن، والامن نعم نعمة عظيمة ونحسد عليها، لكن الامن مش سببه. الامن من اين جاءنا؟ جاءنا من أجهزة الإنذار الإلكترونية اللي معلقة في كل بيت؟ ما عندنا والله أبدا. بل نحن الآن لما ملكنا الحمد لله الكمبيوتر وملكنا نحن الآن واقعنا الأمني أقل منه قبل 40 سنة، لما كان ما عندنا شيء أصلا من الآلة، ولا سيارات ولا دوريات ولا شيء، 50 سنة. يعني إذا ما هي قضية الأمن له سر، هو نتيجة، الأمن نتيجة لشيء آخر. ما هو الأمن في ذاته؟ إيش هو؟ إيش يميزنا؟ والله إنه هذا الدين، هذا الإسلام. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبغون نبني كنائس، والله يريدون نبني كنائس في بلادنا، يريدون يدخلوا اليهودية والنصرانية حتى، يريدون أن يجعلنا شيوعيين بعثيين مارسين أي ملة، المهم لا يريدون أن نبقى مسلمين، هو هذا الأساس. فكل الحرب مهما اختلفت الأوجه ومهما تنوعت المعارك كلها من أجل هذه العقيدة، من أجل هذا الإيمان، وبالذات أنها الحمد لله عقيدة سلفية نقية صحيحة، هذا هو السلف. ولذلك فالمحافظة على هذه العقيدة وذب المنكرات التي تحيط بها من البدع والضلالات هو أوجب الواجبات. يعني حماية بلمة الدين وأصل الدين، المحافظة على هذا العقيدة والإيمان هو أوجب واجب على كل أحد في هذه البلاد، لأن هذا هو السبب. ولذلك نحن نستهدف، ولذلك نحن في أخبار مذعة نقرأها، يعني نحن ربينا الشباب هنا تربية سليمة، ما حصلت منذ أشهر كما يمكن لا بالقرارات في جرائدنا طبعا طلعت 14 نفر من السعوديين قتلوا في شاطئ في بانكوك، في شواطئ الفساد طبعا. كم واحد اللي في مانيلا جرائدهم جاءت من مانيلا، ما أدري فين اللي جاءت، في أرقام لولا أنها في جرائدنا نحن كانت تقول يمكن من هؤلاء الحاقدين المتورين اللي دائما، لكن حقيقة هذا يعني أرقام نحن جريناها وفي جرائدنا نحن دلك على شيء. لما هذا الخواء؟ لما هذا التهافت على الخارج؟ ما الذي في الخارج؟ نحن الذين يا العالم يغبطنا كما يقولون هم من أجل المال من أجل الأمن، فلماذا نحن نتهافت عليه نسافر إليه؟ الشهوة الرخيصة، الشهوة الدنسة تجعلنا نذهب إليه. ثم إذا ذهب الإنسان هناك يرجع عندنا يقول اتقوا الله، هل يرجع عندنا يقول رأيت المنكرات رأيت الإجرام رأيت؟ أبدا، مهما رأى بعضهم ما يرجع أصلا، بعضهم يسرق ويذهب، لكن يرجع هنا يقول والله بلاد الحرية هناك، الحرية إيش؟ وصلبوك كل شيء، لأن الشهوة إذا قادت الإنسان أنسته عقله، أذهبت عقله وأذهبت دينه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك حرب مقاومة هذه الشهوة أول ما تبدأ بتأسيس الإيمان والعقيدة الصحيحة، ومحاربة البدع، محاربة الضلالات، وبناء التقوى وخوف الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس، القبض على المجرمين وملاحقتهم وترصدهم وهكذا في أمضان من وجودهم، هذا أمر وعمل لا بد منه لا شك في ذلك، وبه قوام حياة المجتمع وأمنه. لكن قبل ذلك ومعه لا بد من الوقاية بتربية الناس على العقيدة الصحيحة والتقوى وخوف الله والرغبة في الآخرة والزجر عن الشهوات، من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، من خلال خطب الجمعة، من إحياء المدارس في المساجد. أنا عن المدارس هذه على كفاتها الحمد لله، لكن ماذا نفعت العلم الذي في المساجد أن يحيى المسجد، أن يعود للمسجد قيمته، حتى يرتبط الإنسان إذا تاب يروح المسجد، الآن حتى لو تاب بعض الناس فين يروح؟ ما يدري فين يروح، يجي الجامعة احنا ندرس طلاب احنا فاضيين لك، يروح الهيئة المساكين المشغولين ما مثلا فين يروح؟ أنا لا تبت يا ناس عدفوني طريق الله أعطوني، يعني الحمد لله التوعي مثلا ممكن تعطيه شريط ولا شيء، يا أخي المسجد سبحان الله، صل واسمع ذكر الله وتعلم العلم، وإن كنت محتاج ولا ظروفك كذا أهل الخير يصلي ما شاء الله في هذا المسجد 500,000 أي ما الإمام يقول كذا يعطون، يعني المسجد كله خير كله بركة كله نور. فلما جعلناه فقط هذه ركعات ونفك الباب ونمشي، ما عدنا في حياتنا ذاك الأثر. النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد في حياته في عمر أبو بكر والصحابة، المسجد هو المحكمة، هو مقر الشورى، هو مقر القضاء، هو مقر العلم، مقر الفتية، كل شيء. لكن نحن الآن مع الأسف المقاهي الملاهي الملاعب تأخذ الآلاف تتخطف الساعات الطوال، والمسجد له تلك اللحظات، هذا ممن يأتي إليه. وبعد ذلك يقال الله المستعان، الله ودي أوقف لأنه حقيقة أنا ما أريد أن أثير أشجانكم، وإلا الحقيقة وأنا كما تقول ما عندي ورقة أتكلم منها، لكن كل ما أقوله يعني في النفس أكثر وأضعف أضعف بالنسبة لعملكم ولما تعانون من ابتلاء ولما تلاقون، لأنني يمكن أسمعه أو أراه أكثر من بعض الناس على الأقل يقول، ولكن لا أقول لكم أولا وآخرا إلا أصبروا واحتسبوا وأخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى، واعلموا أن كل من يدعو إلى الله عز وجل وكل من يعلم الناس كتاب الله وكل من يدعوهم إلى الخير فهو معكم. وإنما خطأنا نحن وعيبنا وتقصيرنا من أنفسنا، لا نتجاوز ولا نتعارف ولا نتعاون ولا يشد بعضنا إزر بعض. وإلا فالحقيقة أنه قد تكون بعض الأمور تستعصي على الهيئة على الرجل عضو الهيئة يستطيع أن يحلها إنسان آخر بطريقة أخرى لما لهم من معرفة في الشرطة أو في الإمارة أو في أي إدارة أخرى، فتحل القضية ويكسب الأجر العظيم وتكون الشفاعة الحسنة التي يجر عليها صاحبها. لكن نحن لا نشعر بمشكلات بعضنا أبدا. المحاكم ما ندري شو دور فيها، يعني يقول لك احنا متخنين بالدعاوى والمشاكل، هيئة التمييز يقول ما نقدر نغطي من كثر ما جينا من المصائب ما نقدر نتحرك، المدرسين يقول لك احنا جداولنا مزدحمة وتحضير في المساء في الليل ما فتفرقنا على الأعمال، خلت كل واحد في وادي. بينما الله لو بشيء من التنسيق، شيء من الجهود بأي شكل كذا تستطيع أن يحقق الشيء الكثير بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هذا كلمة وهذا موعظة وهذا يعني يطرح مشكلته على إخوانه وهذا يعطيه، لكن الآن انظروا، يعني أنا ضمنت مثال من واقع المحكمة دعونا من الشرطة مثلا وغيرها، لكن المحكمة باعتبارها محكمة شرعية وأقرب شيء للهيئة، يعني وما تراه أنت منكرا لا شك أن القاضي يراه منكرا. أقول أنا أعلم ما تعاني الهيئات من المحاكم المستعجلة في معاناة حقيقة. طيب هذا يأمر هو آمر بالمعروف نهي عن المنكر، وإلا نسميه هيئة وأنت فيه لماذا؟ ما في تنسيق، ما في لقاءات خارج الدوام، هو ذاك لكن معاملة فضيلة الشيخ جزاه الله خير ما نحن نتكلم فيهم، لكن ينظر كعبة في القرن الثالث ويقعد يجيب الشروط اللي يكتب الفقه 10 شروط 11 شرط حتى يعذر، أو يقال وبخته ما تستعي على وجهك صح وبخته وبخته. واحد من الأخوان القضاء خرج من الجامعة يعني لأنه مطلاب، أنا جريت عليه شوي يا أخي أنت إيش قال جاري واحد فينا بالخمر 12 مرة يا أخي اتق الله 12 مرة يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب الرابعة فاقتلوه. قال والله يا شيخ ليس القضاء الأعلى ما يسويه. طيب الأعلى ويتخذ إجراء رادع لأن الخمر انتشرت الآن، هل نقول الرابعة 12 مرة وش سويته الآن؟ الخلوة يا أخوان الخلوة فيها شد من الخلوة نسأل الله العافية، إلا الفاحشة الكبرى اللي ما حتى الغرب ترى يحرمها، يعني لا أظن حتى الأمريكان يقولوا في الزنا يعني، لكن ما على شد من الخلوة بالمرأة الآن، يقولون الخلوة من المشاكل البسيطة. بسيطة إيش؟ إيش بسيطة؟ أي بسيطة؟ أكتفيت بتوبيخه ولا بزجره ولا بخلوة، وهذا يقول ما في شيء، وهذا يقول يعني في ناس كثير يعملوا مصائب. ليش؟ أقول يعني ما أريد أتكلم في المشاكل هذه في ذاتها أو لذاتها، أريد أقول من ضعف التعاون والتنسيق بين المسؤولين في الهيئة لا يأخذون في ذلك، وبين المسؤولين في المحاكم المستعجلة، وبين المسؤولين أيضا والدعاء الدعوة، بين كل من يهمه هذا الدين. لو كان لك شيء من التعاون ما كان غيرك يستطيع أن يفعل ما لا تفعل أنت، يرفع إلى الجهات العليا ما لا تستطيع أنت أن ترفع، لأنك أنت قد تتهم أنك تكلم عن شيء لأنك مثلا لك غرض أن تشتغل، لكن غيرك من هناك فيأتي الأمر إن شاء الله للخير والمصلحة التي تريد، وهكذا. لكن أقول سبحان الله، يعني ما زلنا نتهاون حتى أصبح رجل الهيئة هذا بالامتناع، أصبح رجل الهيئة كأنه خصم. من الذي قال لرجل الحسبة خصما؟ من جعله خصما؟ رجل الهيئة محتسب، والمحتسب لا يؤاخذ، إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر، هذا دين الله عز وجل وهذا شرع الله قديما. وحتى سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه هذه فتواه معممة على جميع المحاكم وجميع الهيئات، هذا محتسب. حتى لو جاء وقال كيف تخلو كما يرجف الكذابون المجرمون، يقول لك انه يوقفوا حركة المرور وكل واحد مع زوجته يطلع الصك انها زوجتك، ومن جاء عندنا سكوت الناس من الله اخذ ولا بطش ظلم وفجر وكيف يفعلوا هذا الزي. هي ما قد حصلت هذا الشيء قد عمره قد حصل بهذا الشكل، لكن يعني الارجاف والاشاعة والكذب فيهولون هذه القضايا. قل افرض انه حصل، افرض اني اشتلعت في واحد وقلت له هذه زوجتك ولا لا، إن كنت مصيب الشبهة فعلا يعني موجودة لي أجره، إن كنت مخطي لي أجر محتسب. إذا كنت أنا متهم أني أقصد شيء آخر أنا لا أصلح هذه الحسبة، شيلوني وجيبوا واحد غيري، شغلوا الجهاز شغلوه بناس طيبين ما أصلح شيلوني. بس المهم أن الأمر المعروف عن المنكر يمشي، وأن الرجل الأمر المعروف عن المنكر محتسب ليس خصما، لا أمام المدعي العام ولا أمام المحكمة. وادعى رجل الهيئة وأجاب فلان يا أخي سبحان، ويصل الأمر إلى أن يضرب رجل الهيئة وما حد يتحرك. لا أقول هذا أيضا لإثارة هذه المشاكل، بل أقول لتصبروا عليها لأننا في زمن الصبر. وإن لم نصبر فلن نفوز. بل هذا الصبر وهذا الابتلاء أساس الفوز، هو أساس النصر، هو أول طريق الخير. أنا أقول والله على سبيل التفاؤل فرو، لا على سبيل التجيس، أقول هذا دليل على الفجر قريب بإذن الله، والله سبحانه وتعالى سيسخر لدينه، سوف يخرج من أصلاب المجرمين من يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. الله سبحانه وتعالى جعل لنا عبر في الأمم والأسرة. نحن الآن نشكو من التبرج، الأسواق شيء شيء شيء مزع، ونشكو ونشكو. العالم اللي حولنا بدأ يعطينا عبر، الدول الغربية النساء بدأ يطالب بالعودة للبيت. في مصر أكثر دولة إسلامية يعني ركز عليها الاستعمار لإفساد جيلها، الفتيات يتحجبن، ما في لا علماء ولا هيئة تدعمهم ولا هم من أنفسهم يتحجبن داخل الجامعة. في عدن الشيوعية يخرج البنات كانوا طلاب كانوا مظاهرات يطالبن بالفصل بينهم وبين الأولاد. الجزائر مليون امرأة يخرج يطالبن منع الرياضة في مدارس البنات، منع الاختلاط، ضرورة الحجاب. في كل بلد بدأت يا اخوان، وهي ما تعرف الأمر المعروف والنهي عن المنكر أبدا، لكن لما ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر ممن يجب عليها أن يقوم به وتولى عنه، اشتد لهم الله، استبدل بهم قوما آخرين ولم يكونوا أمثالهم، فقاموا بهذا. لكن ما علينا إلا الصبر. هذا الأمر قد يستمر 100 200 سنة 10، ما ندري، ما يهمنا نحن، هذا عند الله. يهمنا أننا نقوم وأننا نجتهد وأننا نصبر، وأن كلما اشتدت الظلمة نرتقب الفتح. طيب أنا أريد أن أترك الوقت الباقي للأسئلة، ونحب نخليها شرة كما يقولنا، ما هي داء الورق ولا شيء، يعني إحنا إخوة ولا لا إحنا نضيف عند بعض ولا أحد. إذا في مناقشة، في استدراك، في تعقيب من الإخوان، كلكم ما شاء الله يعني نفسهم كلكم إخوان، يعني إذا فيكم آباء لي فأتفضلوا. هنا هنا عشان الخان غلبة الدين وفهل الرجال، يبغى إيضاح وإيضاح الشافي كافي، جزاكم الله خير. شيخ خريج كليتنا هو عارف الجواب إن شاء الله، يعني غلبة الدين وقهر الرجال هذه التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، ونستعذ بالله منها جميعا، هذه أشد ما يمكن أن يصاب به الإنسان، الهم والحزن، أعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين وقهر الرجال. أما الهم فهو لما يستقبله الإنسان من أمره، مهموم من مستقبل يجيب ما أدري كيف تواجهه، والحزن لما فات من أمرك، حزين على شيء قد وقع، خير فات أو شر عياذ بالله نزل أو شيء من ذلك. وغلبة الدين، ما هناك أشد كما يقال أن لقمان الحكيم قال من وصايا وقد وحملت الثقل كله فما وجدت شيئا أثقل من الدين، ما أشد من الدين، ولا أسوأ على قلوب الرجال والشرفاء وأهل النبالة والكرامة من أنه يأتيه صاحب الدين إما قدام الناس أو لحاله في مكان يقولها متى متى متى تعطيني يعني، وليس أي دين بل غلبة الدين، الدين في السيارة وفي البيت وفي الوظيفة وورق. وإذا كان إنسان من أهل الكرم والخير والفضل فإنه يورط أكثر، ما يقدر يترك بيته ولا يقدر يخلي التزاماته ولا يقدر، فنسأل الله أن يعيذنا إياكم جميعا من ذلك. وقهر الرجال لأن الظلم مر، من أمر الأشياء الظلم والقهر، هكذا أن إنسانا يواجهك هكذا أمامك ويقهرك ويظلمك بشيء واضح لك العيان ولكنك مقهور لا تستطيع حياله أن تتصرف، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك. يعني أهم من معرفتها وهي معروفة على حال أن نستعيذ بالله منها، ونبقى في موضوعنا يعني ما نحاول نخرج عنه إن شاء الله. ولكن ما كنا حاضرين المسؤولية، اللهم امين. نعم هذه مشكله وكثير من الناس. انا الحقيقه كنت اتعجب من بعض الناس لما بيتكلم عن الامر المعروف والنهي عن المنكر واكثر من مره في مجالس كذا يقولوا يا اخي الامر المعروف والنهي عن المنكر بالرفق صح. طيب ما حد يقول لك ما قال لك مثلا لما جيت تقول صلوا الناس ينجروا منك. لما جيت تقول جزاك الله خير والله يهديك وكذا وتكلموا يجيك ويجي المسجد. مره قلت لبعض المجلس كذا قلت له تعالي إذا كان المركز فيه 3 أعضاء ولا 4 ولا 5 وفي حي 10 كيلو ولا 5 كيلو في 5 والسوق الحالة فيه كل سوق فيه 200 دكان 100 دكان وروحة وزي وهذه الصلاة اللي الله فرض على كل مسلم ويرتفع الأذان بها في كل أفق والأطفال الصغار والعجائز كل واحد يعرف وجهه وتحتاج أن هذا الأعضاء المساكين يوقفوا ويربط على كتوفه ويهدي لا يبعد يقول له كل مرة هذا الكلام. متى كم تتوقع أن يصلي في المسجد وكيف تتوقع أن الأمر يكون؟ لا أقول هذا أنه صحيح أن لا بد أن نكون جفاه ما ليس الأمر كذلك وإنما الأمر أننا لا نحمل الإنسان ما لا يطيق. هنا يأتي واجب على كل إنسان واجب. هذا السوق له إدارة الأسواق مثلا لها إدارات إدارة السوق فهذا قد حصلت. تكلم الإدارة أنتم يا إدارة السوق مفروض أنتم تقولوا للناس قفل بدون ما تجي حتى الهيئة تمر تشوف اللي متخلف تأخذه هو أنه تقول للناس صلوا. المتسوق اللي يروح السوق أنا ومثالي واجب لقول الناس صلوا أذن حركهم الصلاة يبقى خففنا من الضغط على رجل الهيئة. أنا لما أجي بدون لا سيارة هيئة ولا من الهيئة وأشوف واحد متخلف أكلمه برفق هذا واجبي أنا أما ذاك مسكين يقعد لا بالعكس واجبه هو أن يرى الناس فيه الحزن. وهذا من أسباب المشكلة أنه الإنسان يأخذ عليه التعهد مرتين أو ثلاث وبعدين ما يصير له شيء خلاص يعلم زملاه ما هذه مشكلة ها؟ أول يدخل يقول تكسب الله مطوع هات الدفتر تعهد والله الورشة مفتوحة وما صلى عارف القضية هات الدفتر عارف إيش عندنا غير الدفتر هذا. لو كان يدري أن هناك حساب أن هناك مسؤولية زي إذا ضاعت الإقامة ينجن إذا ضيعت الصلاة ما هي مشكلة سبحان الله يعني هذه أغلى من هذه ليش؟ هنا يحس الإنسان هنا نحن ما أحسسناهم بهذا الشيء. ومع الأسف أصبحنا لما تقول فلان ما يصلي أحيانا بعض الناس كما قال صلى الله عليه وسلم وقد أخبرنا بكل فترة يقال ما عقله وما أبلده وما وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان رجال طيب في خير وكريم وفي بس والله ما يصلي خير إيش هذا أي خير فيه هذا اللي ما يصلي ما هذا ما في ذرة من الخير اللي ما يصلي ولا ذرة من الإيمان. لكن نقول استهنا بأمر الصلاة. وعمر رضي الله تعالى عنه لما طعنه المجوسي في المحراب وسقط وأغمي عليه والدم ينزل منه وأفاق وهو في هذا الحالة قال أصلى المسلمون لأنه كان الإمام. أهم قضية فكر في عمر هل صلى هل صلى المسلمون صلى ولا لا هذه القضية الأساس له الجرح وله الخلافة وله إيش اللي يصير هذه الصلاة. إحنا الآن حقيقة نقول لما تهاوننا بأمر الصلاة وأصبحت مسألة رسمية شكلية يلا يا أبو الهيئة أمر وإذا مريت كمان لا تقول صلوا فط الصوت يا أخي أنا معروف بالرسم لأننا تركنا واجبنا نحن. أقول مثل الذي يذهب إلى السوق ترك واجبه الدوريات تركت واجبها. أنا حقيقة كلمت قاعد الدوريات أكثر من يا أخوان تقول طيب ليش ما يقول صلوا قال والله ما عليه يدخل في مشاكل يا أخي ما في مشكلة إيش المشكلة؟ قال إحنا النواحي الأمنية وشاه سبحان الله هو أمن ممكن من غير صلاة بعدين لا يقول له يعمل مشاكل يعني مع واحدة مثلا متبرجة يبلشها ولا يعمل شيء. لكن لما هو يقول صلوا إيش يضره ماذا يخسر العسكري والجيوب ما شاء الله في كل سوق إذا قال صلوا إيش ينقص إيش يأثر على العمل على الدوريات على الشرطة على الأمن العام والله لا شيء يا أخي طيب قل صلوا تشوف كيف أثرها من كيف تطلع هذا مع هذا مع هذا نتعاون. أما بهذا الشكل فعلا نحن أضحوكة لا ما أخذ والله نحن أضحوكة الآن لهم خلاص مر المطوع تزل هذا اللي جوا يأكل جوا واللي يهيئ القماش ولا الطبخ إلى ما بعد الصلاة شغال واللي برا قاعد برا يدخن ولا رايح ما في مشكلة صارت أضحوكة وعرضنا دينا للسخرية. وهذه السخرية والله ما تختص برجال الهيئة مع الأسف ما تختص برجال والله في الأمة ككل يعني اللي يتكلم ما يتكلم في الهيئة وحدها يتكلم في المجتمع كله وفي الأمة كلها لأن هذه الناس نضحك عليهم بهذا الشكل. أقول هذه مشكلة. لكن يعني بالنسبة لرجل الهيئة في, في, في ذاته هو اتقوا الله ما استطعتم عليها نبذل جهده وعليها يعني يأخذ 2 أو 3 منهم أو أكثر يجعلهم عبرة الآخرين على رئيسه أو مسؤوله أنه فعلا يسجنهم يسجنهم يحولهم للمحكمة ينشكل حتى يسمع الآخرون بما يستطيع. لكن أيضا واجب على الدوريات على المتسوقين كل من في السوق، على إدارة السوق إذا كان له إدارة من الأسواق الكبيرة، على كل إنسان. ومن ذلك الدعاء، إنكم تأتوا تقول والله هذا الحي الصلاة فيه قليلة، تعالوا يا توعية يا دعاء اعملوا لنا محاضرة في هذا الحي في هذا المسجد عن أهمية الصلاة، حتى أيضا تقوم الحجة، لعل واحد غافل يسمع ذكر الله، لعل إذا شاف الناس ما شاء الله والسيارات إيش القصة، قال والله أنا في واحد يقول صلوا واتقوا الله، والله الحمد لله الناس كثير والناس صلي كثير. أنا يعني الآن بعض الناس يقول تقول ليش تركت الدين، يقول خلاص أكثر الناس عادي تركوه، إذا شاف على الخير وأنه الحمد لله كثرة وأنه موجود ثم ما يرجع. فأقول عدة حلول إن شاء الله، ممكن أنها تتخذ، والله المستعان. تفضل. بعدين خلص بها الشياطين وقالوا الهيئة ما عندها توفيق، ظلت هيبة الهيئة ما حد يوجد إلا صلاة صلاة، ودائماً المشفى واحد أرسلوا للشرطة، الشرطة يمكن تتوفي يمكن، فيجب عليك ممكن يا الدكاترة والعلماء نعم اللعنة أن تسلمون عند المسؤولين جهات العليا على أن الهيئة لا ما عندها توفيق ولا عندها تأثير ما لها دين، هذا يجب التعاون منكم مع مرجعنا لهذا الأمر حتى لا يجب الآن. هذا واجب حقيقة، هذا يقول من الأشياء اللي يعني نحتاج إننا يعني نجلس دائما أو نتزاور أو نطلاق أو نشوف يعني كلمهم مع بعضكم نوصل لها. يعني أنا لا أكتمكم، أنا ما كنت أدري ما أدرك يعني بعض ما يدور خاصة الهيئات يعني لأنها يعني أنا أقول هذا من الخطأ، يعني نحس أنهم هم زايمين بجبهة إيش نروح نقول لهم شغالين، لكن ممكن نروح مثلا مع الأمن العام ولا مع كذا نشوف إيش يسوون، وهذا خطأ. إحنا المفروض انكم يعني نعرف حال بعض، لكن نظريا لما قرات نظام الهيئات اللي صادر بالامر الملكي 3 ايام توقيف 15 جلده الدعوه ايضا العضو يقوم بالدعوه الى الله غير ذلك، هل لما جيت اسال اذا هذا الامر ما يرشد مع انه منصوص عليه؟ كانت من اول يا امر الهيئه لا عاد تجري ولا عاد الا اذا وجدت مخالف نفس المحضرها ولا للشرطه الحقيقة هذا مطلب من حقكم، من حق الهيئة أن تطلبه من جهة يعني من عند نفسها تكتب، يجب مرجعنا تعاون معه ويجب على مرجعكم أن يكتب، هذا صحيح، وكل واحد منا يعني بما يستطيع يجب عليه أن يقوم هذا نعم. وأنا قلت لك حقيقة أنني تفاجأت بهذا من فترة يعني، وكنت أظن أن الأمر ذاك النظام الصادر به الأمر أنه ماشي، وهذه 3 أيام فيها خير لردع من يعني نسأل الله العافية لا يرتدع إلا بذلك، ولا يمين المرجفون يقول لك حرية الرأي وحرية، ما عندنا هنا حرية للكفر، ما عندنا حرية لترك الصلاة، عندنا هنا حرية إسلامية والحمد لله، الإنسان لا يؤخذ بظلم والحمد لله، ما تحاكم له محكمة شرعية شرع الله عز وجل، ما حد يقدر يقول لك أي، هذه الحرية التي العالم كله والحمد لله يفتقدها، والله كل العالم لا يستطيع أن يجدها أبدا لأن أحكامها وضعية وشرائعها وضعية، إلا نحن والحمد لله عندنا شرع الله. الحرية الحقيقية للأمة في طاعة الله، ووجود إنسان لا يصلي ومصر على ذلك مع عدم وجود السلطة الرادعة والقوة الرادعة بيد رجل الهيئة حقيقة هذا خطأ، ولا شك أن هذا يجب التنبه إليه كما تفضلت من كل بحسب يعني موقعه. يعني قصدك تقول هذا المعمول به الآن؟ طيب الله المستعان، هذا الحمد لله. الأخ يقول إن هناك مشكلات في الرجل حيث أن يوجد دوامين على فترتين ولا يكون فرصة لزيارة الأقرباء والأصدقاء، فما توجيهكم؟ هناك من يقول لماذا رجل ما تقوم بعض الناس وكلامك غير لين؟ نعم، هذا موضوع الرفق والأشرنا إليه، موضوع الدوامين يعني احنا قلنا الصبر والاحتساب لابد منها يعني لابد، وانا معكم ان لو كان واحد ضعيف مثلي ما اقدر اداوم دوامي، لكن الحمد لله ان الله جعل فيها ان شاء الله منهم اكفى واكبر واصبر يعني، فاصبروا واحتسبوا على لذلك ان شاء الله الاجر، ولا شك ان هذا يعني ايضا يستدعي من المسؤولين دراسه الوضع وامكانيه يعني تكثير الوظائف وتكثير العدد حتى تكون نوبات يتاح للإنسان أن يعود مريضا أو يزور قريبا أو يقوم ببعض شؤونه، هذه لا شك أنها تؤثر على عمله، أن الإنسان لا يريد أن يأتي وهو يعني خشب أو جثة بلا روح، ما يصلح هذا إلا أن يأتي وهو راغب ولديه الإمكانية ولديه الاستعداد النفسي. أما إذا جاءه مشدود هذا لا ينفع ولا يعمل ولا يرتع. وربما أدى ذلك إلى التسيب، ولا فيما إلا أن تكون هناك رقابة خاصة مع ضعف الحوافز المادية. والله المستعان. بالإيمان بين عقل الله. ذكرتني ذات الأخير بمسألة أقول أنها مهمة إن شاء الله في هذا الإعداد، وهي أن الإخوة في المركز، وهذا تحدثنا لبعض الإخوان فيه في جدة وهنا بعض المراكز اللي زرناهم، أن فرصة نحن جالسين لا نخلي وقتنا يمشي هكذا ما دام ما في أي شيء ما بين أوقات الصلاة أي فراغ، يعني عموما نأتي بكتاب ونقرأ كل يوم صفحة أو باب أو حديث أو حديثين تقوي إيماننا، تعرفنا بالله عز وجل، تفقهنا في ديننا، تجعلنا نقدم على هذا العمل ونحن يعني مخلصون محتسبون إن شاء الله عز وجل. فهذا العلم نور من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو امتدانا بالأصول الثلاثة ثم ترقينا منها إلى كما بعض الأخوان في المراكز إلى كتاب التوحيد ثم إلى فتح المزيد مثلا، هذا في الحقيقة يعطينا علما وإيمانا إن شاء الله أيضا، لأن هذا كلام الله ورسوله. وأيضا يجعل الإنسان إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى يدعو على علم وعلى بصيرة. وخير حتى أقل شيء أنه خير من كثير من اللغو الذي قد نقع فيه، والله يعفو عنا جميعا، كما قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا حال أكثر الناس، نجوانا وحديثنا يعني قال إن لم تكن بما يضرنا فهي بما لا ينفعنا، إلا من كانت الآخرة نصب عينيه وكان يعلم أن كلامه من فعله وأنه محاسب عليه ومحسوب لديه. ففرصة أقول وجود الإخوة في المراكز، والحمد لله إن كان واحد يعني أبرز منهم في العلم فليعلم الآخرين أو يستفيدون منه، إن كانوا اثنين فليتعاون، إن كان كلهم فليتعاونوا، وهذه فرصة. ثم خارج المركز أيضا لا بد من ذلك، والوسائل الحمد لله كثرت هذه الأيام بما من الله تبارك وتعالى به في الإذاعة، بل الإذاعة مثل إذاعة القرآن حتى ونحن في المركز نستطيع أن نستفيد الحمد لله بمثل الأشرطة الحمد لله متوفرة بالكتيبات التي نقولها ثم الكتب، كل ذلك أيضا موجود ومتيسر والحمد لله. وكذلك في غير وقت الدوام ممكن نحضر، نحن نحضر حلقات العلم ومجالس الذكر وندوات الخير في المسجد الحرام وفي أي مسجد، فهذه كلها إن شاء الله من عوامل تقوية الإيمان وزيادة العلم والزاد الذي نتزود به في طريق الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. أحمد عندك شيء؟ قم قم تكلم. لا إذا كان منه ما نقبله، إذا كان منه هو لا. الله يوفقنا وإياك. لا إذا كان الشباب يشتكوا من الفترتين مشكلة. أنا قلت لعل أحد الأخوان يعني أو الآباء الكبار أبنى من أحمد، وأحمد ما علي منه لأنه من طلابنا، يعني أنا ما أقبل منه. فأنا قطع الورقة. ها طبعا موضوع السلطة المغافلين للهيئة العام الماضي سقوط المدعاة مدير الشرطة اللي هو الحنقاوي ودرس عراهم بأن لا تقسموا للصلاة مع الناس بل تبسوا مغافلينهم تأكيد، وهذه برضه لها تأثير في تفتيح العرض. لو اي عرفت القضيه معروفه وسمعت عنها وقابلت اللي مره وحبيت المهم دليلي اي نعم هو مشكلتنا، يعني اصل المشكله هذه هي اننا نريد عمل بلا سلبيات او بلا اخطاء او بالعالم مستحيل، لا يمكن عمل الا لا نقول اخطاء بل نقول لا دعوه ولا عمل الا بما نكره بما تكره النفس. هي أصل قضية مثلا واحد عسكري راح ضارب مع واحد محل، قال ليش؟ قال لأنه قال لي صل، قال خلاص إذا بلاش نعمل مشاكل، إذا أنت عسكري ما لك شغل، أنت تكون بس مع العذر لا تصلي. طيب هو ما هو هذا الحل؟ يعني إن كان الخطأ من هذا العسكري يعني يتكلم بكلام لا يليق أو أساء، عقبوه هو وخلوا الآخرين يتكلموا. وإن كان الخطأ من ذاك صاحب الدكان والتاجر، على كل قصة معروفة عندي، يعني كان الخطأ منه حاسب يقول أنت لا تستحق أكثر، رفعت صوتك على إنسان وهو يأمرك بالمعروف إنهاك عن منكر رسمي عسكري، لكن إحنا لا، بناء على قضية كذا وكذا نقفل الباب كله. سبحان الله. وبعدين هم الناس رايح يقرون على شيء من الخير. إذا واحد يعني علم أنك بتداهم مصنع خمر عنده، تتوقع أنه يقول الله يحييك تفضل هذا الزوارير وهذا الدرامير وهذا، ما يمكن هذا، لابد من شيء، لابد من تعرض لشيء من الابتلاء. إذا قلنا لا ما دام يحدث بعض الأشياء لا ما يحصل، إذا كان بيوت دعارة عياذا بالله قالوا لا هذه يمكن يحصل فيها بعض الأمور، كل القصص تقريبا نعرفها، ولكن من الناحية الشرعية المسألة واضحة جدا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويراعى مقدار المصلحة والمفسدة أيهما التي أكبر فنعمل لتحقيقها، والأصغر تلغى كأن لا وجود لها. أما إذا أردنا أن الأمر معروف عن المنكر لا يسير إلا على مصلحة 100% ولا مفسدة متوقعة أبدا، إذا لن نعمل شيء. لابد واحد يزعل، واحد يمكن خلوا القصص في جدة عشان نبعد عنه مثلا، المهم جسكو الدولية زي سوق راحوا قالوا نبغى الهوية، ما أعطيكم أنا ولد فلان، يا أخي مين يكون فلان؟ قال ما أعطيكم الهوية، يعني في منظر مريب، قالوا البارحة ولد ولي العهد ولد فلان أيضا من الأمراء أعطاه الهوية وصرفنا معاه الصرف العادي جدا، وأنت إنسان عادي أبوك يعني ما هو بذاك ليش؟ قال أبدا لا يمكن، صارت مشكلة وصارت. طيب هل قيل والله يعاقب هذا العاق، هل الذي لم يستجب لما استجاب له أبناء الناس الذين هم فعلا كبار ومسؤولين؟ لا، القضية أبوي حاول حتى يشوه سمعة الحياة في أي مكان، المشكلة نحن نقول لا، يعني بقدر ما نقول أننا نعطي العدو فرصة علينا، لكن أيضا لا نكون خياليين مثاليين بحيث أننا إما 100% مصلحة واضحة وإما لا شيء. نتوقع أنه إن كان بننزل السوق لابد نجد من يضايق، من يرفض الاستجابة لابد، نتوقع إذا قلنا صلوا أن نجد من لا يقبل، لابد من هذا. وفي كل أمر نتوقع يعني ما لا نرضى، ولكن هل هذه المفسدة المتوقعة تجعل نترك المصلحة الأساسية وهي الأمن وأبناء المنكر؟ لا يصح ذلك، بل أنا أقول هناك شيء أهم من ذلك، أنه يجب التنسيق بالنسبة للموضوع كما تفضل الشيخ، أن يكون الشرطة الذين يتعاون مع الهيئة من أفضل الناس من الصالحين فيهم، أما واحد فاسق عياذا بالله ويمشي مع عضو الهيئة هذا يسيء الهيئة ويسيء عملها وسمعتها، ويبدأ طفشان يلا يا شيخي خلاص انتهينا، هو نفسه ما تهم الصلاة لنفسه حتى يهمه يمشي معاك ليدعو الناس إلى الصلاة، ما يصلح هذا. بعدين هذا كيف يوم على امرأة إذا وقفت امرأة مثلا أو صبي أو مال، كيف يوم عليه فاسق بهذا الشكل؟ ما يصلح هذا. وإن كان يمكن يقول في الشرطة يمكن يسويها، ما هو القضية المجرم مجرم في أي مكان، ولما يخاف الله ما يخاف في أي مكان، لكن الهيئة سمعتها يعني غير سمعة بقية الأجهزة، بل لو وقعت بعض المشاكل في الشرطة ما حد يدري عنها أو ما حد يلومها عليها، لكن الهيئة يعني لو نقطة بسيطة تملأ الآثار. ما معروف الله يصف. الأعضاء مع الله هنا إيه نعم إن شاء الله مجتهد يعني نعم. لا حقيقة يا إخوان شوفوا الواجب يتجزأ، كل إنسان يؤدي ما عليه، يعني أنا أذكر وأقبض، الرئيس يوصل يكمل إلى المحكمة أو إلى الشرطة وهكذا، تقصير غيري لا يجعلني أتوانى، ما في مثل هذا الحال، لا يا أنا أدي اللي علي، هو إن عملها مجتهدا لمصلحة شرعية فهو مأجور إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك الله يوفقنا وإياكم يا حبيب ربنا، وأشر الوصية لكم بالصبر إن شاء الله، جزاك الله خير.